ولا ربا مثل ما ان النبي محدث وبذاته محدث فلو لا رسول الله صلى الله عليه وسلم محدث صفاته من الطول او الذكر او البياض او السواد او ما اشبه ذلك محدث. تقول مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول صح. تقول كونه رفعه من الرجال رسول كونه رفعه من الرجال ليس بالقصير ولا بالطويل الدائم هذه رسول يعني هذه الصفه فيه رسول ولا لا؟ نعم. تقول مثلا بياض وجهه ونوره رسول نعم. اذا تقول الله تعالى قدير الله تعالى قدير ولكنه لا ليست صفته التي هي قديمه ليست الى كان النص المحدث وليست صفته المحدثه رسولا. والتعبيرات خالد حقيقه دقيقه عليكم لانكم ما قراتم كلام هؤلاء ومجادلات. والواقع اننا نقول هذا امرين، اما ان تقول ان الله بصفاته قديم وانه ما يمكن يوجد صفه هذا في الصفه، او تقول الله وصفاته قديمان لكن ليس معنى ذلك ان الصفه متميزه عن الخالق عن الموصوف بحيث تكون ربا او اله. قل هذا نقول. واما ان نفرق بين ان قلت الله قديم وصفته قديمه فهو جائز، وان قلت الله وصفته قديمه فهو جنون، هذا لا وجه له لانه ليس الامر يدور على التعبير ولكن يدور على المعنى. طيب أعطيهم المثال ماذا قصر نعم أضبط هذه المسألة وأعرفوها بالمثال. وأنا أعطيتكم مثال في الإرادة والرحم، وإن شئتم تبدلوا الإرادة بالسمع أو رحم السمع والرحمة. فإثبات السمع عند المعتزلة تشبيه، وعند الأشاعرة ليس بالتشبيه، وإثبات الرحمة عند الأشاعرة تشبيه، وعند أهل السنة ليس بالتشبيه. والحاصل أن التشبيه المنفي نعم إن أريد به المماثلة التي هي أن يجوز على كل واحد منهم ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه أن يمتنع ويجمارب إن أريد به ذلك مش معنى باطل يا جماعة، يعني ما يمكن أن يقول أبدا نعم اي نعم. وان يريد بالمشابهه المشابهه من وجه من اخر او المشابهه من الاسم فهذا جائز، لكنه لا يمكن القول به لان كل من يدعي ان هذا تشبيه ينكره او ينازعه بذلك خصمه ويقول ليس بالتشبيه. فتبين ان الاعتماد في اثبات الصفات على مجرد نفي التشبيه حكمه يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ترى هذه قاعدة مهمة لما أعرف هذه مثل الكلام اللي مرنا عنه، الكلام اللي مرنا عنه عبارة حاشية على قاعدة. الفرق بين الكلام الأخير اللي من أجله أولد الكتاب وبين كلام يأتي استطرادا وتتميما له، لكن هذه قاعدة مهمة يجب الفهم لها، يجب أن نفهمها تماما. وكوننا مثلا نقول والله ما فهمنا من أجل الكتاب هذا شيء مهم معقول، لأن لو نبقى على أنتم الحمد لله طلبة جامعة من الممكن يعني وش سوى ظنكم نقول لكم آخر سنة احنا جالسين وأنتم تسوى لهم ما يمكن هذا ها؟ نعم كيف كان عيون الذي ينافعهم فيه اولئك ثم تقول لهم اولئك فان هذا المعنى قد يسمى بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينبه عقل ولا سمع، وانما الواجب نفي ما نفته الادله الشرعيه والعقليه. والقران قد نفى مسمى المنصر والمسيء والكفء والمسيء ونحو ذلك.

كما هو أول قول الفاضل أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في وجه. عندما العلماء يقسمون الكلام في الصفات أو يقسمون الصفات إلى قسمين: صفات خبرية بمعنى أن إثباتها جاء عن طريق الخبر المحض، جاء عن طريق الخبر المحض، مثل يعني ما للعقل يا مثلا، كإثبات الوجه، الوجه واليد والعين، لولا أن الله أثبتها لنفسه هل نثبتها نحن؟ لا، ولا تدل على الفطرة ولا العقل. ولهذا لو قال قائل: أتثبتون إلا رأسا؟ ماذا نقول؟ نقول لماذا لا تثبتون؟ لأن السمع لم يرد به. طيب، تثبتون أن الله يتكلم؟ نعم، لأن الشرع والعقل دل عليه. تثبتون أن له لسانا؟ لا، لأنه ما جاء بإثباته. فالمهم أن الصفات الخبرية هي ما طريق إثباته إيش؟ الخبر، الخبر اللي هو السمع، بخلاف العظمة والقدرة والعزة والخلق، هذه الصفات خبرية عقلية دل عليها العقل. نعم نعم. ولا نفي، لا نثبت ولا نفي، هذا مثل لا ورد به الدم، لا بنفي ولا بإثبات، فنفي. نعم. ايش؟ لا، الصفات تنقسم الى قسمين: خبريه على مدار السمع، وعقليه تثبت بالعقل وبالسمع. يقول لا بعد، وكذلك يقول هذا، يقول هذا كثير كثير يفعل، يعني غلط الطبع، غلط حاط هذا كثير يجعل مقول القول، وإلى يقول هذا كثير مقول القول فتها وكثير فاعل. نعم. لا، ما إذا قال على لسان الله أول ما نقول ما يقال تقول على لسان الله، لأن هذا ما خلق الله سبحانه وتعالى، لكنه هو لا يريد اللسان لوجه الجارح، يريد باللسان القول والكلام، ومع ذلك نقول لا تفعل، لا تفعل، لأنه ما يمكن إطلاق اللسان على القول إلا في قول من له لسان، فلا تقول لسان الله. كيف تتكلم الأرض تحدث أخبارها؟ نعم، أسألك الآن، من هي الأرض تحدث أخبارها؟ طيب، وجلدك يشهد، يعني في رأسك لسان وفي جلدك لسان ولا لا؟ نعم. طيب، أليس الجلد يشهد يوم القيامة وينطق؟ ويقول أنطق أن الله لا ينطق كل شيء؟ أليس الحصى يسجل بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع ولسانه؟ ها؟ لسان الحصى. ولا أظن أنه لسان. ما يلزم من الكلام أن يكون لسان، مو بلازم. نعم. ترى هذه يا جماعة مسائل جزئية، أنا أرجو أنه ما يكون فيها بحث. خلونا لأن هذه بس مجرد أخذ ورد في الجدل، ولا الأصل الأصيل عندنا يرفع. ولهذا لا تكلفون أنفسكم بالبحث في هذا. يقطعنا هذا وعندنا، أنا أعرف من أخذ الكتاب هذا أن فيها أشياء مباحث مهمة أصعب من هذا. نعم؟ فالمهم أن هذه المسائل الآن والمنازعات مع هؤلاء كلها بالحقيقة مبنى على ما سبق من القاعدة. لكن بس يختلفون، أحد يقول ليس هذا يكون مشبث، وذي يقول ليس الشيء الثاني يكون مشبث، وما أشبه ذلك. فالحاصل يا جماعة أنكم لا تهتمون بالمسائل اللي فيها مجادلات فقط، لأن المهم هو مش المهم القاعدة، هذا المهم. وقد يقولون إن ما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقول به، كما يقولونه في سائر الصفات. يعني ما يقولون

لأنك عندما نقول مثلا هذا كتاب جسم، وهذا المسجل جسم، وهذه الماطة جسم، وهذا الإنسان جسم، كلها مرتبطة متناثرة في إيش؟ الجسمية، في كونها جسما. لكن هل هي متناثرة بالحقيقة؟ لا. فنستفصل منه نقول ماذا تعني بالتناثر؟ إن عرفت كذا فحق، ولا يلزم منه أي نقص. فإذا أراد أن الله تعالى ذات قائمة بنفسه، هل في هذا مانع؟ إذا قال إن الله ذات قائمة بنفسها مستصفة بالصفات اللائقة بها، في مانع؟ لا، ما في مانع. لكن لو قال إن الله ذات تشبه ذوات المخلوقين قلنا قف، الآن هذا ممكن. هنا نعم نعم نعم نعم صحيح. هل هو التشبيه؟ هل هو التشبيه؟ أما هم يثبتون مثلا على بعض الصفات كالسمع والبصر وينفون العلوم بحجة أنه يقتضي التشبيه، نقول أنك إذا تأملت وجدت أن ما أثبته مثل ما نفوه تماما. هنا يعني معناه ذاته نفيا، فإذا كان يكون الصفات الخبرية نفوا هذا. أنا فهمت، قلنا لكم الصفات الخبرية هي ما طريق العلم بها الخبر، لا لا لا مجال للعقل فيها، مثل الوجه واليدين والضحك والاستواء على العرش وما أشبه هذا. أي من خطأ كلام المطلع ذلك جائعا على إلا إذا قالوا العلو على العرش اللي هو الاستواء، إذا قالوا العلو على العرش فمعنها الاستواء، فيكون صفة خبرية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن ولا ريب، قال ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، وسبق بيان بطلان، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك. يعني هم مختلفون في تفسير الجسم ما هو، فمنهم من يقول إن الجسم ما يشار إليه، كل ما يمكن الإشارة إليه فهو جسم. نعم. ومنهم من يقول إن الجسم هو القائم بنفسه، القائم بنفسه هو الجسم، فأما الذي يكون صفة في غيره فليس بجسم، يجلس بيننا مثل الزين وغيره، أن يكون صفة في غيره ليس بجسم. فالطول والقصر والقيام والقعود والبياض والسواد والحمرة جسم ولا لا؟ لأنها لا تكون قائمة بنفسه، إنما هي قائمة بغيره. أو بالموجود، وهذا ما عرفت أن أحدا يقول أن الجسم هو الموجود، كل موجود هو جسم، ما أدري عنه. لكن على كل حال اللي يفهم من كلام شيخ الإسلام الآن أن من الناس من فسر الجسم بالموجود، وهذا في الحقيقة ما لم نتصور، لأن من الموجودات إذا قلنا كل موجود هو جسم ما بقي شيء يسمى، إلا كل شيء يسمى جسم على الحال، حتى الصفات تسمى جسم لأنها قد تكون موجودة وقد تكون معدومة. ثم قال أو بالمركب من الهيولة والصورة، الهيولة والصورة معنى الهيولة اسم بالشيء للحقيقة اللي عليه الشيء، مثلا الإنسان هيولة وصورة، يعني جسم غير مصور وصورة أيضا، فالهيولة اسم للشيء والصورة اسم لصفته، فيقول ما تركب من شيء وصفة فهو جسم، وما ليس كذلك فليس بجسم. مهما فسر الجسم بهذه التفاسير اللي ذكر المؤلف الأربعة، نعم، ما يشار إليه يقارن بنفسه الموجود المركب من الهيولة والصورة، هذه التفاسير مهما قيل إنها هي الجسم فإنه لا يمكن أن تكون متماثلة، ما يمكن تكون متماثلة.

حديث وقد سمى بعض عباده حيا سميعا عليما تصديرا قيل لا قيل لا هذا الفقر على رب تعالى الظاهر ان اللي عندك احسن لان الخير اللي عندنا اللي لا يلزم منه نبا ولهذا حط عليها القصين شوف القصين فاذا قيل شوف وقد سمى بعض المخلوقات عندك بعض عادات ما يجوز حيا سميعا عليما بصيرا حط قوس مفتوح فاذا قيل يلزم انه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا أقبل قوس قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تبارك وتعالى فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيء مما نقصر يصدق به الله يعينه إياكم بس الآن أنا أظن أن التوحيد لازم تعطون الثلاث أرباع فقط نعم أقول لازم تعطون التوحيد ثلاثة أرباع طاقتكم قبل الإشراك إذا ضربنا نقطة في جانب الخالق فإنه ليس ممتنع يعني إشراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة إذا ضربنا نقطة فإنه ليس ممتنع إذا ذلك يقول وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود الوجود باعتبار الصفه لو تسمحون بدون هذا الفصول المقدمه تقدموا على الشمال في احكامنا الوجود بالنسبه للصفه والموجود بالنسبه للموصوف فمدى الوجود الخالق ووجود المخلوق يشتركان في اصل المعنى وهل على المستمع اذا اشترك في اصل المعنى وقلنا ان وجود الخالق يختص به ووجود المخلوق يختص به لا كذلك ايضا الموجود يشترك الموجود بين الخالق والمخلوق كلاهما موجود واشتراكهما في هذا غير ممتنع وان تشابه في هذا العصر بان هذا موجود وهذا موجود لكن وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه مثل ما يقول والحياة أو الحياة عندي أو الحي عندكم الحي أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو السميع أو البصر أو البصير أو القدرة أو القدير المؤلف ذكر الصفة بعد والموصوف نعم والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم الممكن المحدث يعني به المخلوق والواجب القديم يعني به الله سبحانه وتعالى فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه أفهمتم الآن؟ قلنا مثلا الاشتراك من وجه دون وجه هل يلزم من الاشتراك من وجه دون وجه ان يكون الخالق مشابها للمخلوق في الوجه الذي يشتركان فيه المؤلف يقول لا يلزم ومثال ذلك كلمه الحياه والسمع والبصر والعلم والقدره فان هذه الصفات صفات للخالق وصفات للمخلوق تشترك هذه في القدر المشترك القدر المشترك لا يختص به الخالق ولا المخلوق وانما هو مشترك يعني اصل الحياه اذا لم نفهم انها الحياه الذي وجد اصلها بين هذا وهذا ما فهمنا عن الحياه لكن هل يلزم اشتراكنا في هذا الاصل ان يتشابه لا لان حياه هذا تخصه وحياه هذا تخصه ولا يجوز لحياة المخلوق ما يجوز لحياة أو يجب أو يمتنع فإذا كان القدر المشترك فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك في سماء

شيء هنا قل أي شيء أنقر الشهادة قل الله فقال الله نفسه شيئا نعم الشيء أو الشهادة نعم قل أي شيء أي شيء هذا الشهادة عن الأشياء أي شيء أكبر الله إذا فهو شيء لما وإلا لما صح أن يخبر عنه أن يخبر عن قوله أي شيء في قوله هو الله لا قل الله أكبر شهادة قل أكبر شهادة كل غالب شهيد بينه وبينكم يعني هو شهيد بينه وبينكم لأن لو قال قل الله شهيد ما صح أن يكون جوابا لقوله أي شيء أكبر شهادة والمعاني التي وصف بها الرب تعالى نعم وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم الى اشراف بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياه وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوقين ومجموعات خصائصه. وهذا الموضع من فهمه جدا فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامه الشبهات وانكشف له غرض كثير من الابدية في هذا الموضوع.